لله الحمد لله الكبير المتعال هدانا للإسلام وعلمنا القرآن وفرض علينا الصيام وجعله في شهر القرآن نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى وأطيعوه، واجتهدوا فيما بقي من أيام رمضان ولياليه، فقد مضى نصفه وبقي نصفه، وفيما بقي أفضله، حيث عشره وقد خُصَّت في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فاجتهدوا في التماسها، وأرضوا الله تعالى من أنفسكم خيرًا طاعةً له وتأسيًا بنبيه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذه الليالي الفاضلة هي ليالي القرآن، ليالي كلام الله سبحانه وتعالى يُتلى في نهارها، يُسمع في قيامها وتراويحها. رمضان شهر القرآن، فيه نُنزل، فيه نُنزل وفيه يُسمع، وكان جبريل عليه السلام يُدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، والأمة في مشهد مهيب جميل خاشع وهي تتأسى بالملك الكريم جبريل عليه السلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم وهما يتدارسان كتاب الله وكلامه جل وعلا. هو تبسم بأفضل ملك وأفضل نبي، فالحمد لله الذي هدانا للقرآن، وما كنا لنهتدي به وله لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى، فنسأله بمنته وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه سميع مجيب. عباد الله، القرآن له أوصاف كثيرة، من أعظمها وأجلها أنه فرقان، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفرقان العظيم، وربنا سبحانه وتعالى جاء ذكر في كتابه العظيم هذا الاسم في قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ووصف القرآن يا عباد الله بأنه فرقان لأنه تنزل مفرقا، ولم ينزل دفعة واحدة، ولم ينزل دفعة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل. وفي هذا يقول ربنا جل جلاله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فربنا سبحانه وتعالى جعله مفرقا ليقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس على مكث، وإذا تلقوه عنه قرأوه هم، ومنذ أن تنزل وهو يقرأ بحمد الله تعالى وتتيسر قراءته على الأعاجم والأميين كما يتيسر حفظه على الكبار والصغار والرجال والنساء. ولا يحصى عدد حفاظه في الأرض من كثرتهم وتفرقهم في الأمصار بحمد الله، وهذا من أسباب حفظه وبقائه لاهتداء الأمة به. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقد علل سبحانه تفريقه في النزول بأن يقرأه الناس على مكث، فتكون ألفاظه ومعانيه أثبت في القلوب مما لو أنزل مرة واحدة. ولذا فإن محفظيه يفرقونه لطلابه لصعوبة حفظه دفعة واحدة. ومن فوائد نزول القرآن مفرقاً قلب النبي صلى الله عليه وسلم بما في القرآن من أخبار السابقين وقصصهم، وتصبيره في أخبار الصابرين، وتسليته بآيات النصر المبين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن فوائد تفريقه كذلك الرد على شبهات اليهود والمشركين ودحضها في مهدها وتعرية أصحابها، وهذا كثير في القرآن. قال ربنا جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والمعنى أن هؤلاء المشركين أو اليهود وغيرهم لا يأتونك بشبهة أو بسؤال عجيب من أسئلتهم التي يقصدون منها المشاكسة، إلا أتيناك بالجواب الحق الذي لا محيد عنه، وبما هو أحسن معنى ومؤدى مما قال. ومن فوائد تفريقه أيضا التدرج في الأوامر والنواهي لئلا يثقل على الناس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وتهذيبهم في الإيمان. وسمي أيضا فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. ومن هذا المعنى قول الله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل. رواه أحمد. فهو فرقان لا يقف الباطل أمامه ولا يهزم أهل الباطل أتباعه، بل هو غالب في كل حال، ومن ركن إليه فقد ركن إلى ركن شديد، ومن احتج به خصم كل جبار عنيد. وبفرقان القرآن بين الحق والباطل لا ظلمات يقع فيها أهل القرآن ولا شكوك تعتريهم فتصرعهم، ولا شبهات ترد على قلوبهم فتلبس عليهم دينهم، لأن ملازمتهم للقرآن تزهقها في مهدها، فلا يبقى في القلب إلا أثر القرآن، وهو الحق الخالص الذي يهدي إلى الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله أستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا وأطيعوه، خذوا من القرآن حظكم يا رعاكم الله، خذوا من القرآن حظكم، فإنه كلام ربكم ودستور دينكم ونماء إيمانكم وصلاح قلوبكم واستقامة أحوالكم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن أراد أن يبني حياته على النور والهدى والتوفيق، وأن يبتعد عن مسالك الظلم والظلام، وعن كل ما هو معوز، فعليه بالقرآن، فإنه الفرقان الذي يفرق فيه الحياة من حال إلى حال. أيها المسلمون، إن القرآن العظيم لما كان فرقانا بين الحق والباطل أعيا أهل الباطل وأتعبهم أن ينشروا باطلهم منذ تنزله إلى يومنا هذا بحمد الله. فكفار مكة كانوا مقرين بهزيمتهم أمام القرآن، وأن ما فيه من الحق وما فيه من النور والهدى يدحض باطلهم، فلم يكن لهم معه حيلة إلا صرف الناس عنه بالقوة والتشويش عليه لئلا يسمعه الناس. وهذا ما جاء صريحا في كتاب الله، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون. وحاول بعض المحرفين الإدخال في القرآن أو الإنقاص منه فعجزوا وخابوا. ومن غرائب الانحراف أن بعضهم أراد اختصار القرآن أو اختصار بعض السور منه، فأتوا بما يزري بعقولهم وطبعوه محرفا ووزعوه في أوساط المسلمين وكرروا ذلك، فلم ينطل تحريفه وعبثهم على المسلمين. وعلم جمهورهم أن هذا ليس قرآنا وليس كلام الله سبحانه وتعالى الذي عرف، بل قبل عقد وزيادة قام بعض النصارى بتأليف قرآن خلطوا فيه جملا قرآنية بجمل من إنشائه وجمل من التوراة والإنجيل وعبثوا، ثم طبعوه على هيئة مصحف المسلمين وبأسماء سور وآيات كما في القرآن، وسموه فرقان الحق ووزعوه بين المسلمين زاعمين أنه قرآن القرن الحادي والعشرين، فمات في مهده ولم يعرف أكثر الناس بخبره وبنبعه رغم ما بذلوه فيه من جهد كبير ورغم ما اجتمع عليه من أعداد كبيرة من الحاقدين والمفسدين من رجال من النصارى وغيره، وما خسروه على طباعته من مال كثير، فما سمع منا أحد بذلك ولا درى عن عبثهم أحد من المسلمين. بل أيام المد الشيوعي أراد الشيوعيون الملاحدة تصفية الإسلام في بلدانهم والمسلمين، فهدموا المساجد وأحرقوا المصاحف وأعدموا العلماء والأئمة وحفاظ القرآن وعبثوا أيما عبث وتجرأوا على عباد الله ونشروا جواسيسهم في البلاد التي سيطروا عليها ليبحثوا عن آية، ليبحثوا عن كل ما له علاقة بالقرآن فيطمسونه ويعاقبون أهله وحفاظه وأئمة المساجد ونحو ذلك، ثم تمادوا في ذلك كله زهاء 70 سنة وهم على هذا الشر المستمر. ثم ماذا؟ كان في ذلك الوقت المحفظون في البلاد الشيوعية يحفظون القرآن ويحفظونه للأولاد الصغار في الأقبية وفي المغارات وفي الفلوات وفي هجعة الليل ويقرؤونه بصوت منخفض بل بالهمس خوفا من آذان الشيوعيين المتسلطين، فما إن سقطت الشيوعية إلا وظهر أهل القرآن قد تناقلوه وحفظوه جيلا بعد جيل، وانتصر أهل الفرقان على أهل الشيوعية وأتباعه. فتمسكوا رحمنا الله وإياكم بالقرآن فبه يكون الحفظ، من أراد أن يحفظه الله ويحفظ أولاده فعليه بالقرآن، فأهل القرآن هم أهل الله، وإذا كانوا هم أهل الله فإنهم محل عنايته وكرمه وحفظه سبحانه وتعالى. وعلى النقيض من ذلك، من كان من أعداء القرآن أو أعداء منهجه أو أعداء ما جاء فيه من الهدى والنور فإنه سيكون في سخط من الله، وسوف تتخطفه الشياطين، وسوف يكله الله سبحانه وتعالى إلى ظلمه وضلاله فيشقى في الدارين والعياذ بالله. ولهذا نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصه، وأن يعيننا على أنفسنا في حفظ القرآن وتلاوته وتدبره وفهمه والعناية به وخدمته، إنه سميع مجيب. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم ابرم لامه الاسلام امرا رشدا يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، ادم علينا في بلاد الحرمين امننا، واحفظنا بايماننا، ولي علينا خيارنا. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وزق بطانه صالحه ناصحه تعينه على الحق وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم ولع المسلمين خيارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع هداك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اجعل هذا الشهر الكريم شهر عز وتمكين ونصر لأمة الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واسع الرحمات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعلنا في ختام شهرنا من الفائزين يا رب العالمين. صلوا وسلموا رحمنا الله وإياكم على رسولكم امتثالا لأمر ربكم الذي أمركم بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.